طبعا لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه ويدعوننا رغبا وحرام على قرية

الله العظيم.